إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تكملة لأمر صنوف العبادات، وقد انتهينا إلى عبادة الذبح وبينا ما فيها، واليوم نحن على موعد مع ختم هذه العبادات ثم مراجعة لأمر الاختبار. نقول اليوم نختم بعبادة جليلة، وهي عبادة قولية مادية أو قولية مالية، وهي عبادة النذر. وعبادة النذر عبادة جليلة عظيمة يتقرب بها العبد إلى الله جل وعلا، إذا صرفها لله فهي توحيد، وإذا صرفها لغير الله فهي شرك. والكلام على النذر من خمسة أوجه. الوجه الأول تعريف النذر لغة وشرعا. الوجه الثاني حكمه، هل يجوز أم ما يجوز، أم هو مكروه أم هو محرم. الثالث أقسام النذر. الرابع أن نتكلم عن القاعدة أو نثبت القاعدة التي قررناها، كل عمل أثبتناه بالشرع أنه عبادة فصرفه لله توحيد وصرفه لغير الله شرك. أولا النذر لغة معناه الإلزام والعهد. النذر لغة الإلزام والعهد، وشرعا هو إلزام المرء نفسه بعبادة لله جل وعلا لم تكن واجبة عليه، كأن ينذر لله أن يصلي لله 100 ركعة، أو ينذر أن يصوم لله شهرا متتابعا، أو ينذر أن يتصدق 1000 دينار لله جل وعلا. المهم أنه ينذر العبادة ولا تكون هذه العبادة واجبة عليه، فلا صح أن تقول أنه نذر أن يصلي العصر، هذا واجب عليه أصلا. فالنذر اصطلاحا هو أن يلزم المرء نفسه بعبادة لم تكن واجبة عليه. حكم النذر اختلف العلماء فيه على قولين. القول الأول أنه مكروه، فهو دائر بين الكراهة وبين التحريم، لا إباحة فيه. فالنذر على قولين، القول الأول وهي الكراهة، والقول الثاني فهو التحريم. أما أدلة القوم فجمهور العلماء يستدلون بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: النذر لا يأتي بخير، وهذا عام، النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. فهذا عام في كل نذر، حتى ولو كان نذر طاعة، لو نذر أن يقول نذرت لك يا رب أن أصوم سنة أو عاما كاملا مثلا، إن جاد ذلك فنقول أن هذا مكروه على قول الجمهور، يستدلون بعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول هو حرام محرم، يعني الذي ينذر شيئا ولو كانت عبادة فهذا حرام عليه ويأثم بذلك. قول الجمهور كما قلنا أنه مكروه في النذر المطلق، وأوكد في النذر المعلق المشروط. والنذر المعلق المشروط كأن يقول: اللهم إني نذرت لك ذبيحة إبل أو شاه إذا نجح ابني أو إذا شفيت مريضي، فهذا أوكد في الكراهة أو أوكد عند شيخ الإسلام في التحريم. وشيخ الإسلام يقول أنه محرم لعلل. العلة الأولى أن المرء حر، وإذا كلف نفسه بطاعة يمكن ألا يطيق أن يفي بهذه الطاعة، وهذا يخالف قول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والله جل وعلا يقول: يريد الله بكم اليسر وأنتم تريدون بأنفسكم العسر. كذلك العبد إذا نذر لله نذرا وشق عليه ندم وأراد أن يبحث عن مخرج، فإن لم يجد لم يوفي، وإن لم يوفي أعقبه الله نفاقا في قلبه، كما قال الله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الشاكرين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا هم معرضون، انظروا إلى النتيجة، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. فالعبد لا ينظر على نفسه شيئا حتى لا ينكس على عقبيه فيغضب الله عليه. ووجه التحريم قوي، لأن العبد يسد كل باب يبعده عن الله جل وعلا، فإن كان هذا النذر سيبعده عن الله فلابد أن يسد هذا الباب. فاختلف العلماء على قولين، إما كراهة وإما تحريم، ما فيها إباحة. النقطة الثالثة التي نتكلم عنها بالنسبة للنذر، أقسام النذر. النذر على خمسة أقسام. القسم الأول نذر مطلق، وهذا النذر هو نذر الطاعة، أن يقول اللهم إني أنذر لك، اللهم إني نذرت لك صيام ثلاثة أيام. فهذا النذر مكروه أو محرم، ولكنه ينعقد ويجب الوفاء به، لابد أن يفي به لقول الله تعالى ومن نذر أن يطيع الله فليطع. وأما القسم الثاني نذر محرم، وهو النذر بالمعصية، كان يقول نذرت لله أن أفعل الفحشة، نذرت لله أن أسرق فلانا والعياذ بالله، يؤكد. هذا إن كان استهزاء بالله جل وعلا فهذا كفر مبين وضلال بعيد. ولذلك قال بعض العلماء من أخذ كأسا من الخمر فشربها وهو يشربه وهو يشربها قال بسم الله فقد كفر، لأنه استهزاء بالرب الجليل جل وعلا. فإن كان جهلا فهذا الجهل عميق، إن نذر لله معصية فهذا ينعقد وهو محرم، محرم ولا يجب الوفاء به. واختلف العلماء على قولين، هل عليه كفارة أم ليس عليه كفارة؟ جمهور العلماء أنه ليس عليه كفارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، وسكت، لم يثبت أن له كفارة أو ليس له كفارة. وفي مذهب راجح عند الحنابلة وهذا لا يرجحه شيخ الإسلام، قال أنه عليه كفارة وكفارته كفارة يمين. دلالة ذلك أنهم يعني استدلوا بحديث رواه الترمذي وضعفه، قال الترمذي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه وكفارته كفارة يمين، فألحق به كفارة وهي كفارة اليمين. وهذا الحديث فيه انقطاع وفيه ضعف، ولكن بعض العلماء منهم الألباني رحمة الله عليه صحح هذا الحديث، والراجح أن عليه كفارة، فمن نذر أن يعصي الله فلا يجب عليه الوفاء وعليه أن يكفر كفارة يمين. والقسم الثالث من أقسام النذر نذر المجازاة أو نذر المعاطاة، وهو نذر كما قلنا يتردد بين الكراهة والتحريم، كأن يقول اللهم إن لك علي إن زوجتني صيام شهر متتابع أو صيام شهرين متتابعين، أو أنحر إبلا لكذا وكذا، أو أأتي بمال فأنفقه على المساكين. هذا اسمه نذر المعاطاة أو نذر المجازاة، وهذا نذر معلق مشروط وتشتد فيه الكراهة أو الحرمة، لأن فيه سوء أدب مع الله جل وعلا، كأنه يقول إني لا أعبدك ولا أنفق ولا أنحر من أجلك إلا إن أعطيتني، يشترط على الله ذلك، وهو عبد مخلوق ليعبد الله دون شرط، فهذا فيه سوء أدب مع الله. المهم إن عمل العبد ذلك يستغفر الله مما فعل، فإن أعطاه الله التعليق هذا نجح ابنه أو شفاؤه أو ما طلب من الله جل وعلا، إن منحه الله ذلك فوجب عليه أن يفي بهذا النذر، وجب عليه أن يفي بهذا النذر. وكما قلنا يتردد بين المكروه والتحريم. الرابع نذر اختلف فيه العلماء، هل هذا يسمى نذرا أم لا، وهو النذر على المباح، كأن يقول نذرت لله أن أكل الفسيخ مثلا، أو نذرت لله أن أكل الحلوى، أو نذرت لله أن ألبس ثوبا أو أطلق امرأتي، فهذا نذر على المباح. العلماء قالوا لا ينزل منزلة النذر، والحنابلة رجحوا أنه نذر وله أن يفي به أو يكفر عن يمينه، يعني لو ما أراد أن يأكل ينزلها منزلة اليمين ويكفر، والصحيح أنه ليس بنذر. القسم الخامس وهو مهم جدا وهو النذر اللجاج، الفقهاء يسمونه نذر الغضب، وهذا النذر سمي نذر الغضب لأنه دائما وأغلب أوقاته يكون فيه غضب، وهذا النذر ينزل منزلة اليمين، يعني يساوي الحلف بالله جل وعلا ويأخذ حكم اليمين. هذا النذر مثلا كما قلنا ينزل منزلة اليمين إما للتصديق أو التكذيب أو الحث والتحضيض، مثال ذلك أن يخبرك شخص مثلا بأن فلانا فعل كذا وكذا وكذا وكذا، فأنت تقول له منكرا لا ما فعل، يقول لك فعل، يقول لك الآخر يقول والله، ما يقول والله، هو الآن يأتي بنذر، يقول لو فعل هذا نذر لله علي أن أصوم شهرين متتابعين، فهنا يبين كذب القائل له ويؤكد التكذيب بأنه يقول لو الكلام هذا صحيح أنا أصوم لله شهرين متتابعين. فما حكم هذا الرجل؟ حكم هذا الرجل أنه كأنه أقسم بالله، فهذا يأخذ حكم اليمين، إما أن يفي، يعني لو طلع هذا كلام الشخص الآخر صدق عليه أن يصوم شهرين متتابعين كما نظر على نفسه، أو يكفر عن يمينه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خير منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وليكفر إيش؟ عن يمينه. مفهوم؟ يبقى القسم الثالث قسم يساوي اليمين، هو كالحلف بالله جل وعلا ويأخذ أحكام الحلف. يعني لو حلف على شيء ووجد غيره أفضل منه فيأتي الذي هو غير الذي هو خير وليكفر عن يمينه بصيام ثلاث أيام، أو أنه يعني يطعم كما في أحكام التكفير عن اليمين. النقطة الثالثة في الكلام عن الناس عن النذر يبقى مسألتان. المسألة الأولى هل الكافر له نذر؟ يعني لو نظر في كفره عملا هل عليه أن يفي به؟ نقول نعم، الكافر مطالب بأن يفي بالنذر. ليش؟ لأنه مخاطب بفروع الشريعة. قال الله تعالى للكفار ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. هذه فروع الشريعة، إطعام المسكين والصلاة، مع أنه كافر لو صلى أو أطعم المسكين لا يقبل منه لأنه كافر، لابد أنه يسلم، ولكن هو مخاطب يزداد عذابه بعدم فعله إياه. قال الله جل وعلا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. والنذر عبادة كما سنبين، فهو فرع من فروع العبادة، فمخاطب به الكافر. فالكافر لو نذر نذرا عليه أن يفي به، لو وفى به في كفره برئت ذمته، ولو لم يوفي به في حال كفره وأسلم فنلزمه أن يفي به في إسلامه. دلالة ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان في الجاهلية قد نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفي بنذره. مفهوم؟ إذن فالكافر حتى لو نذر في كفره عند إسلامه لابد أن هو يفي بنذره. أيضا الصغير لو نذر نذرا فعلى وليه أن يفي بهذا النذر إن كان في المال، فإن كان الصبي يستطيع أن يفي كصيام أو صلاة ركعتين أو مثل هذه فعليه أن يفي أيضا. المسألة الثانية وهو إذا نذر عبد النذر، وقلنا أنه هو متردد بين الكراهة وبين التحريم، نذر نذرا يعني مثلا قال اللهم إن كنت قد اللهم إن شفيت امرأتي سأذبح في سبيلك شاة، فشفى الله هذه المرأة، فهل أنه ممكن يذبح دجاجة بدل الشاة، أم يذبح الشاة وجوبا أم يذبح ما فوق ذلك؟ الصحيح أنه لا يجوز بحال من الأحوال أن يتدنى، لا يجوز أن يفي بنذره بأقل مما اشترط على نفسه. لو اشترط شاة لا يجوز أن يذبح دجاجة، لابد وجوبا أن يأتي بالشاة أو يأتي بأفضل من الشاة، كأن يذبح إبلا أو كأن يذبح مثلا بقرة، فهذا يصح. ودلالة ذلك أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني نظرت أن أعتكف ليلة في بيت المقدس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة اعتكف هنا أي في المسجد النبوي، فقال يا رسول الله إني نظرت اعتكافا في بيت المقدس، قال اعتكف هنا، قال يا رسول الله إني نظرت اعتكافا في بيت المقدس، قال اعتكف هنا. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرشده إلا للخير وللأفضل، فدل ذلك على أن الاعتكاف في المسجد النبوي أفضل من الاعتكاف في المسجد الأقصى. فللمرء أن يفي بنذره بأعلى مما اشترط، يعني لو نذر أنه ينفق 10 دراهم فأنفق 100 درهم فهذا يجزئ، لكن لو أنفق درهما واحدا فهذا لا يجزئ ولا يفي ولا يكون قد وفى بنذره. مفهوم؟ يبقى آخر مسألة وهي النذر عبادة، فصرفها لله توحيد وصرفها لغير الله شرك. كيف نثبت أن النذر عبادة؟ من الكتاب والسنة. أما من الكتاب قال الله تعالى ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. قول الله تعالى وليوفوا نذورهم لم الأمر، فهذا فعل أمر والأمر على الوجوب، والله لا يأمر إلا بما يحب، وما أحبه الله ينزل تحت اسم العبادة، فإن العبادة هي اسم ظاهر لكل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. كذلك قال الله تعالى مادحا عباده الذين دخلوا الجنة، قال عنهم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فالله مدحهم، والله جل وعلا لا يمدح إلا المؤمنين الذين قاموا بالعبادة، فمدحهم على أنهم وفوا بالنذر أي أقاموا بهذه العبادة، فهذه أيضا ضلالة على أنها عبادة. كذلك قال الله جل وعلا وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. قاعدة مهمة تفيد طالب العلم، وهي إذا علق الله العمل أو الأمر بالعلم يعني بعلمه فهذا يترتب عليه الجزاء، والله لا يجازي إلا العابد. قال الله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، فإذا كان الله يعلمه فإنه سيعطيكم وسيجازيكم عليه. كما يعني تقول مثلا اتركه فالله يعلم بما يقول، يعني ربنا جل وعلا كاتب ما يقول وسيجازيه عليه. فهذه قاعدة مهمة جدا لطالب العلم، إذا علق الله الأمر أو العبادة بعلمه إذن فهذه تدل على المجازاة، يترتب على ذلك المجازاة من ثواب أو عقاب، فإن كان ثوابا فهو إيش؟ عبادة. أيضا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر عمر أن يفي بنذره، والأمر للوجوب، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بعبادة. صرفها لله توحيد ويبقى إشكال، يعني هذه عبادة، فإن صرفها لله توحيد يعني لو نظر لله نظرا ووفى به فهذا توحيد خالص، لكن هنا إشكال أنتم تجيبون عليه. نحن قلنا أن النذر على الكراهة أو على التحريم، فكيف يكون صرفه لله توحيد؟ هو أصلا مكروه أو محرم، فكيف يكون صرفه لله توحيد؟ نعم، هذا هو الوجه الذي أنا أقول مكروه أو محرم. لو قلت نظرت لوجه الله أن أنفق 100 درهم فقد وقعت بين الكراهة والتحريم، ومع ذلك نقول صرفه لله توحيد وصرفه لغير الله شرك. نعم، نقول أصل إنشاء النذر مكروه أو محرم، بعده إذا وفى يبقى المدحة كلها على أصل النذر ولا على الوفاء؟ المدحة كلها كما قال الأخ الكريم، المدحة من الله جل وعلا على الوفاء لا على النذر. النذر مكروه لكن الله يمدح من يفي بالنذر، فيكون التوحيد أصله في الوفاء بالنذر، مع أنه دار بين الإثم وبين الكراهة في إيه؟ في أصل إنشاء النذر. فصرفه لله توحيد أنه كما قال الأخ الكريم أنه هو لوجه الله جل وعلا، وصرفه لغير الله شرك، هذا لا يتردد فيه شرك أصغر وشرك أكبر، كل النذر لغير الله شرك أكبر، مع أننا قلنا أن النذر يساوي اليمين، واليمين فيه شرك أصغر وفيه شرك أكبر. اللي بيحلف بمحمد صلى الله عليه وسلم أو يحلف بالكعبة أو يحلف بعيسى عليه السلام فهذا شرك أصغر، أو يقول بحياة فلان فهذا شرك أصغر إن كان لفظا، أما إن عظم محمدا لدرجة الله لتعظيمه لله فهذا كفر وشرك أكبر. أما شرك النذر شرك أكبر كلية، ما فيهوش شرك أصغر. لما؟ لأن لازم الذي ينظر لمقبور أو لصنم أو لحجر لازم ذلك أنه يعتقد فيه النفع والضر، كالذي مثلا من الصوفية يعني ينظر للبدوي، لو شف يا ابني لو الله شفى ابني، انظروا في هذه في هذا الاسلوب، لو الله شفى ابني فنذر للبدوي ان انا اذبح عنده ابلا مثلا، فهذا شرك اكبر، مع انه يقول من الذي يشفي؟ الله. ولازم ذلك انه يعتقد ان البدوي له ايش؟ له يد في النفع والضر او في شفاء هذا، نعوذ بالله من ذلك. فصرفه لله توحيد وصرفه لغير الله شرك، اذا نظر الى مقبور والى صنم او حجر فهذا شرك بالله. كذا قد انتهينا من هذا الباب، باب العبادات، ويبقى باب الشرك وأنواعه، هو أيضا لا يقل أهمية عن باب العبادات، لكن ده ندخل فيه إن شاء الله بعد الاختبار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.